وعد العيون أصدق وعود الشوق وعن قالوا لي كلام كتير من القلب أنا عشت أحلام دي بقالي سنين من غير ما أشوف أنا كان في قلبي حنين وعد العيون أصدق وعود الشوق وعن قالوا لي كلام كتير من القلب أنا عشت أحلام دي بقالي سنين من غير ما أشوف أنا كان في قلبي حنين أنا حبيته خلاص يا ليالي يا ليالي الشوق أنا كان عمري تغير بيه ولقيت نفسي بعيش في هوا وصغر ليالي كان قلبه فين غايب بقاله زمان دورت ياما عليه في كل مكان انا لما شفت عينيه ملاني هوا واخترته يبقى حبيبي وابقى معاه كان قلبه فين غايب بقاله زمان دورت ياما عليه في كل مكان انا لما شفت عينيه ملاني هوا واخترته يبقى حبيبي وابقى معاه انا حبيته خلاص يا ليالي خدني الشوق ولا كان على بالي ولا كان على بالي انا حبيته خلاص يا ليالي خدني الشوق ولا كان على بالي لما عرفت عليه عمري تغير بيه ولقيت نفسي بعيش في هوا وسهر ليالي